جعل العلم للخير الأساس، والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته 36 و400 وألف بمدينته 8 مدينة تبوك، وهو كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيكون النهي مقترنا بما يدل على تعظيم الذنب، فيكون النهي مقترنا بما يدل على تعظيم الذنب، كلعن فاعله أو تحريمه على الجنة أو وعيده بالنار أو غير ذلك. وتطلق الكبيرة اصطلاحا على معنى آخر، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. فاسم الكبيرة في الشرع يشمل جميع المنهيات المعظمة، فيدخل فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونها. وأما في الاصطلاح، أي في اصطلاح علماء الاعتقاد، فالكبيرة عندهم تختص بما سوى الكفر والبدعة. والمراد بالكبيرة في الترجمة معناها الاصطلاحي، والمراد بالكبيرة في الترجمة معناها الاصطلاحي، أي الذنوب المعظمة سوى الكفر والشرك والبدعة، أي الذنوب المعظمة سوى الكفر والشرك والبدعة. والبدعة أشد من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، وهو كون البدعة استدراكا على الشريعة، وهو كون البدعة استدراكا على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص. فمن ابتدع بدعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فحقيقة دعواه أن الدين ناقص، فمن ابتدع بدعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فحقيقة دعواه أن الدين ناقص. قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة،

فلا يكون أحد أظلم منه، لأنه ينسب بدعته إلى الدين، لأنه ينسب بدعته إلى الدين ويجعلها قربة عند رب العالمين، ويجعلها قربة عند رب العالمين. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا ينسب كبيرته إلى الدين، وأما صاحب الكبيرة فإنه لا ينسب كبيرته إلى الدين ولا يجعلها قربة عند رب العالمين، ولا يجعلها قربة عند رب العالمين. فالبدعة أشد من الكبيرة لما فيها من الافتراء على الله، فالبدعة أشد من الكبيرة لما فيها من الافتراء على الله. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من أضله كاملة، أن الكافر المضل يحمل وزره ووزر من أضله كاملا، والمبتدع مثله، والمبتدع مثله يحمل وزره ووزر من أضله كاملا لاشتراكهما في إضلال الناس بنسبة أمرهما إلى الشرع، لاشتراكهما في إضلال الناس بنسبة أمرهما إلى الشرع. فصاحب الشرك والبدعة يجعلان ما يفتريانه من الشرك والبدعة دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يجعلها دينا يقرب إلى الله عز وجل، فلا يحمل وزر من اتبعه كاملا، لكن يكون عليه شيء منه كما سيأتي. وصاحب الكبيرة لا يحمل وزر من اتبعه كاملا، لكن يكون عليه شيء منه كما سيأتي. فالبدعة أشد من الكبيرة لأن صاحبها يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، لأن صاحبها يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، ولا يوجد ذلك في الكبيرة، ولا يوجد ذلك في الكبيرة. فالداعي إلى الكبيرة يحمل وزره ويحمل شيئا من وزر من اتبعه، فالداعي إلى الكبيرة يحمل وزره وشيئا من وزر من اتبعه. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج على بدعتهم، بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثل هذا التأكيد والتعميم في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا التأكيد والتعميم في أصحاب الكبائر. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال، على قتل الخوارج، على قتل الخوارج حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم، حسما لمادة بدعتهم أي قطعا لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم. ولا نظير له في أهل الكبائر، ولا نظير له في أهل الكبائر، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم عزم مؤكد في قتل أهل الكبائر كما جاء في قتل الخوارج من أهل البدع. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمراء الجور قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم عليه مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج المنازعين للأمراء، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج المنازعين للأمراء أبرارا كانوا أم فجارا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أمراء الجور مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليهم، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبائر، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبائر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، ولكن لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ولكن لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخره، ففيه أن من ابتدع بدعة كان عليه إثمه وإثم من اتبعه كاملا، ففيه أن من ابتدع في الإسلام بدعة كان عليه إثمه وإثم من اتبعه كاملا. ولم يأتي مثل هذا في الكبيرة، فالداعي إلى الكبيرة لا يكون عليه وزر من اتبعه كاملا، لكن يكون عليه بعض وزره، ويدل على ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي نصيب منها. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ومعنى قوله كفل منها أي نصيب منها. فالآية والحديث ذكر فيهما كبيرتان، ثم بين أن من دعا إلى تلك الكبيرة فإنه يضم إلى وزره بعض أوزار من اتبعه دون كمالها، فيكون عليه بعض وزره. فمثلا من اقتدى بابن آدم الأول الذي قتل أخاه، فقتل أحدا من الناس ظلما، فإنه يكون عليه ذنب القتل، ويكون على ابن آدم الأول نصيب من ذلك الذنب لأنه سن القتل، لكن لا يكون عليه ذنبه كاملا، وإنما يكون الذنب كاملا إذا كان داعيا لكفر أو لبدعة، داعيا لكفر أو بدعة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة هي نظير ما تقدم، هي نظير ما تقدم من أن المبتدع يكون عليه وزره ووزر من اتبعه كاملا، أن المبتدع يكون عليه وزره ووزر من اتبعه كاملا بخلاف صاحب الكبيرة، فعليه وزره وشيء من وزر من اتبعه، فعليه وزره وشيء من وزر من اتبعه، فالبدعة أشد من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وبشاعتها، مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وبشاعتها، لكن من وجه آخر وهو بيان شؤم البدعة على صاحبها، بيان شؤم البدعة على صاحبها وعظيم جنايتها عليه، وعظيم جنايتها عليه، أن يحتجر الله عنه التوبة، أن يحتجر الله عنه التوبة، أي يمنعه منها فلا يوفقه إليها، أي يمنعه منها فلا يوفقه إليها. فالمقصود تبعيد وقوع التوبة من المبتدع، فالمقصود تبعيد وقوع التوبة من المبتدع، لا أنها لا تقبل إذا صدرت منه، لا أنها لا تقبل إذا صدرت منه. فمن تاب من الكفر والشرك وهو أعظم من البدعة يقبل الله عز وجل منه توبته، فكذا من تاب من البدعة يقبل الله منه توبته. لكن الاحتجار المذكور في الترجمة وهو المنع المراد منه تبعيد الوقوع، أي لا يكاد يتوب المبتدع من بدعته، أي لا يكاد يتوب المبتدع من بدعته لشدة تعلق قلبه بها واستحسانه لها، لشدة تعلق قلبه بها واستحسانه لها. نعم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح. ويروى هذا الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، ويروى هذا الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز، وكلها بمعنى واحد. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فالحديث مطابق لما ترجم به المصنف. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي وهو من لم يلق النبي ولكن لقي الصحابة رضي الله عنهم، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هذا حديثا مرسلا. والحسن البصري أحد التابعين، فالحديث المذكور مرسل. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو مطابق أيضا لما ترجم به المصنف أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة أي منعه منها. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، لكن الحديث فيها مرسل، لكن الحديث فيها مرسل. واختار المصنف ذكر هذا الدليل في القصة، واختار المصنف ذكر هذا الحديث في القصة لما فيه من بيان معناه، لما فيه من بيان معناه. فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه أي لا يرجعون إلى الإسلام بالتوبة من بدعهم، أي لا يرجعون إلى الإسلام بالتوبة من بدعهم. فصاحب البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة غالبا، ولا يكاد ينزع عن بدعته التي وقع فيها بالرجوع إلى دين الإسلام الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهي المصيد. فإذا رمي الصيد ودخله السهم ثم نفد منه سمي هذا مروقا، فكذلك تكون حال أهل البدع. يمرقون من الإسلام أي يخرجون عن الدين الحق إلى غيره، ثم لا يعودون إلى الدين الصحيح لغلبة تلك البدعة على قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن دين الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن دين الإسلام، فلا تزال البدعة به حتى يخرج عن دين الإسلام، فلا تزال البدعة به حتى يخرج عن دين الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك، وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك. والشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص طير أو غيره، والشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها لصيد طير أو غيره. فالبدع بهذه المنزلة هي حبالة ينصبها الشيطان للناس حتى إذا علقوا فيها أخرجهم من دين الإسلام. فالبدعة جسر الكفر والشرك، فالبدعة جسر الكفر والشرك. والردة عن الإسلام هي أكثر في أهل البدع من غيره، والردة عن الإسلام هي أكثر في أهل البدع من غيرهم. نعم. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين، وفي حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية واللتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، فكذلك تكون حال أهل البدع، فكذلك تكون حال أهل البدع، فإنهم ببدعهم مختلفون متفرقون، فإنهم ببدعهم مختلفون متفرقون، رحمك الله، فيوشك أن تخرج بهم بدعهم عن دين الإسلام، فيوشك أن تخرج بهم بدعهم عن دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصابه سفه في الدين، فمن خرج عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصابه سفه في الدين. ومن الخروج عن ملة إبراهيم البدع والضلالات، ومن الخروج عن ملة إبراهيم البدع والضلالات، لأن حقيقتها الإقبال على الله، لأن حقيقتها الإقبال على الله، والإقبال عليه يكون بالشرع لا بالبدع، والإقبال عليه يكون بالشرع لا بالبدع. فمن أعظم السفه في الدين الوقوع في البدع، فمن أعظم السفه في الدين الوقوع في البدع، وربما اشتد السفه بصاحبه حتى أخرجه من دين الإسلام، وربما اشتد السفه بصاحب البدعة حتى يخرجه من دين الإسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عند ذكر الخوارج يمرقون من الإسلام، في قوله عند ذكر الخوارج يمرقون من الإسلام، ومروقهم منه واقع ببدعتهم، ومروقهم منه واقع ببدعتهم. واختلف في معنى مروقهم على قولين، أحدهما بالخروج من الإسلام إلى الكفر، بالخروج من الإسلام إلى الكفر، والآخر بمباعدة دين الإسلام الحق والوقوع في الفسق، بمباعدة دين الإسلام الحق والوقوع في الفسق. فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، وعلى القول الثاني يكونون فساقا، وعلى القول الثاني يكونون فساقا. والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، ونقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة عليه، ونقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة عليه أن الخوارج ليسوا كفارا، مع شدة ضلالهم وقبيح بدعتهم، وذلك يخوف خروجهم من الإسلام، فإنهم وإن كانوا ببدعتهم باقين فيه فإنهم من أشد الناس الذين يتخوف عليهم أن تؤول بهم بدعهم إلى الخروج عن دين الإسلام. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وإن ذكره جماعة وهو بهذا اللفظ لا يوجد وإن ذكره جماعة، وكأنه ملفق من حديثين دخل أحدهما في الآخر، وكأنه ملفق من حديثين دخل أحدهما في الآخر، أو أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان سترا عليه، وأبهم فلان سترا عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. فكأنه أدخل حديث في حديث، فأخذت جملة من الحديث الأول وأخذت جملة من الحديث الثاني فصار حديثا آخر، فصار حديثا آخر، وهو غير موجود بهذا اللفظ. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ منه. فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، ويقع في نفسه النفرة منهم لعدم موافقتهم له، ويقع في نفسه النفرة منهم لعدم موافقتهم له، وربما عظمت تلك النفرة حتى ينحاز عنهم، وربما عظمت تلك النفرة حتى ينحاز عنهم، ثم يرى نفسه على دين غير دينهم، ثم يرى نفسه على دين غير دينهم، وربما وقع بسبب ذلك في الكفر، وربما وقع بسبب ذلك في الكفر، كما سيأتي في قصة الخوارج مع ابن مسعود في الباب الأخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل أو مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فلا يعتقد العبد

والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أمرا باتباع الملة الحنيفية، أمرا باتباع الملة الحنيفية لما فيها من الإقبال على الله والتسليم له، لما فيها من الإقبال على الله والتسليم له. ومن جملة الإقبال على الله لزوم دين الإسلام وترك البدع والأهواء، ومن جملة الإقبال على الله لزوم دين الإسلام وترك البدع والأهواء. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو والذين آمنوا معه أولى الناس به، وكونه هو والذين آمنوا معه أولى الناس به، كما جاء مصرحا به في القرآن، كما جاء به مصرحا في القرآن. وإنما كانوا كذلك لما لهم من الإقبال على الله، وإنما كانوا كذلك لما لهم من الإقبال على الله والتسليم لأمره، والتسليم لأمره والسلامة من البدع والأهواء، والسلامة من البدع والأهواء. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء. والغربة تكون بالتفرد عن الآخرين، والغربة تكون بالتفرد عن الغربة، والغربة تكون بالتفرد عن الآخرين. وأعظم ما يكون به التفرد لزوم دين الإسلام، وأعظم ما يكون به التفرد لزوم دين الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلامة من البدع والأهواء التي يحدثها الناس. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، في بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، مما يوجب الاعتناء به، مما يوجب الاعتناء بهما. ورأس العناية بهما وأس رعايتهما لزوم لدين الإسلام، ورأس العناية بهما وأس رعايتهما لزوم دين الإسلام والسلامة من البدع. فمن أحب أن يكون عند الله بالمقام الأعلى إذا نظر إليه فليلزم دين الإسلام وليتخلى من المحدثات والبدع والأهواء ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى قوله أنا فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم، أي سابقكم ومتقدمكم. ومعنى قوله في الحديث اختلجوا دوني أي اقتطعوا عني، ومعنى قوله في الحديث اختلجوا دوني أي اقتطعوا عني ومنعوا مني، ومنعوا مني. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم أن صاحبها يمنع من الورود على الحوض، أن صاحبها يمنع من الورود على الحوض، ومن الإحداث الوقوع في البدع، ومن الإحداث الوقوع في البدع، فالواقعون فيها متهددون بمنعهم من الورود على الحوض، فالواقعون فيها متهددون بمنعهم من الورود على الحوض. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على دين الإسلام، في فضيلة الاستقامة على دين الإسلام، وأنه تحصل به الأخوة الدينية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه تحصل به الأخوة الدينية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على دينه صار من إخوانه، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولزم دينه ولم يلقه صار من إخوانه، فمن فاتته الصحبة فلا ينبغي أن تفوته الأخوة، فمن فاتته الصحبة فلا ينبغي أن تفوته الأخوة. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بأن يمنع صاحبها الورود على الحوض، بأن يمنع صاحبها الورود على الحوض. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة، بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. والنعم هي الإبل، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب، والنعم الإبل، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب. فالإبل من أنفس أموال العرب، ومن كانت عنده إبل عرف بها وعرفت به، ولهذا اتخذت العرب واسم الإبل لأجل تمييز كل أحد ما له منها، فيقل أن تجد شيئا من الإبل مرسلا مهملا لا يعرف له صاحب، فمهمل الإبل قليل قديما وحديثا، فيكون الناجي من الخلق بمنزلة الهمل من الإبل، فيكون الناجي من الخلق بمنزلة الهمل من الإبل، أي يكون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث، كما يدل عليه تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيجاء بأقوام برجال، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي، فأقول أصحابي، ولفظ البخاري أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيمنعون من الورود على الحوض لأجل إحداثهم. وقوله فأقول كما قال العبد الصالح، أي عيسى بن مريم، كما وقع مصرحا به عند البخاري، أي عيسى بن مريم كما وقع مصرحا به عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون دين الإسلام هو الموافق للفطرة، في كون دين الإسلام هو الموافق للفطرة، ومن جملة ذلك البراءة من البدع والمحدثات والأهواء، ومن جملة ذلك البراءة من البدع والمحدثات والأهواء. فالعبد الباقي على فطرته هو السالم منها، فالعبد الباقي على فطرته هو السالم منها. أما المتلطخ بالبدع والمحدثات فقد وقع فيما يناقض الفطرة وينافيها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وليست هي عنده في النسخ التي بأيدينا، ورواها أبو داود وفي صحتها نظر، ورواها أبو داود وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، فهو أخبر عما أخبر به صلى الله عليه وسلم من وقوع محدثات في الخلق وتبديل للدين ليحذرها الإنسان وينفر عنها فلا يواقع شيئا منها. والآخر في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، في وصيته صلى الله عليه وسلم بالثبات والاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض أي يشد بأسنانه على جذع شجرة، ولو أن يعض أي يشد بأسنانه على جذع شجرة. لماذا يشد بأسنانه على جذع شجرة؟ كيف يتمسك؟ وشد بأسنانه حتى لا ينطق بشر. أحسن، حتى لا يتكلم في هذه الفتن بما يذكيها فيقع في شيء من شرها. وهذا إشارة إلى شدة الاعتزال، أنه كأنه يعتزل على الناس فينقطع عن مشافهتهم والكلام معهم، ولو بأن يمتنع عن ذلك بأن يجعل أسنانه مشدودة على أصل شجرة ليسلم له دينه، ليسلم له دينه. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتن بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتن بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. ما المقصود بالإمام؟ إيش؟ السلطان الحاكم. والمراد بالجماعة؟ شوي كذا، لا أنا أفهم ولا أنتم تفهموا، اللي يجيب يرفع يده ويعطينا اللي عنده. أحسن. والجماعة هم أهل الحل والعقد من رؤوس الناس الذين يرجع إليهم في العلم والدين والرأي والحكمة، هؤلاء هم الجماعة. فإن لم يكن لهم إمام ينظم ولايتهم وليس لهم جماعة أي رؤوس من الناس يرجعون إليهم ويجتمعون عليهم، فإن العبد مأمور باعتزال تلك الفرق ابتغاء سلامة دينه، ابتغاء سلامة دينه. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي وهو أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، وزاد وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وزاد وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزوم صراطه المستقيم، ولزوم صراطه المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، والوصية بالسنة والزجر عن البدع، والوصية بالسنة والزجر عن البدع، لما في ذلك من حفظ دين العبد، لما في ذلك من حفظ دين العبد. ثم قوله في آخره وإياكم وهذه الأهواء، أي احذروا الأهواء والآراء التي يتكلم بها من يتكلم مما ليس له مستند في الشرع، فإن عاقبتها وخيمة. وهذه العاقبة هي التي ذكرها بقوله إيش؟ فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فإذا سرت الأهواء بين الناس تعصب لكل هوى خلق منهم، فهؤلاء يتعصبون لهوى، وهؤلاء يتعصبون لهوى، وهؤلاء يتعصبون لهوى، فإذا وقعت بينهم العصبية للأهواء وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقعت بينهم العداوة والبغضاء، لأن الهدى يجمع والهوى يفرق، لأن الهدى يجمع والهوى يفرق. فمن خصائص الدين الصحيح أنه يجمع الناس على الحق، ومن صفات الأهواء أنها تفرق الناس وتوقع بينهم العداوة والبغضاء، فتجد البيت الواحد يلتئم على بناء واحد فيه إخوة جمع، كل واحد له في أمر هوى، فيكون بينهم من الفرقة والاختلاف لأجل تلك الأهواء. أذكر لكم مثال، هناك أشرطة موجودة على النت وموجودة في الكاسيت وفي غيرها في الكلام على الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وأنه وقع بينهم كيت وكيت وكيت إلى آخر ذلك. طريقة أهل السنة في هذا إيش؟ الكف عن هذا وعدم التعرض له. لماذا؟ تعظيما لجنابهم وحفظا لمقامهم، لأن لهم من المقام ما ليس لغيرهم كما جاء في الكتاب والسنة، فالصحابة لهم فضائل، ومن الأدب معهم ترك التعرض لما وقع بينهم، هذا أمر مجمع عليه أن ما وقع من الصحابة يطوى ولا يروى، فلا يذكر ولا يذكى. فهذه الأشرطة دخلت بعض البيوت وصاروا يسمعونها، فتجد إنسان يسمع هذا ويقول فلان من الصحابة على خطأ، والآخر يقول لا فلان الذي على خطأ، والثالث يقول لا فلان اللي على خطأ، والرابع يقول ما ندري هذه الأخبار الله أعلم هي خطأ ولا صحيح، يمكن كلهم مخطئين. فبدأت هذه الأهواء بين الناس في مقام الصحابة رضي الله عنهم، وإذا نيل مقام الصحابة نيل مقام النبوة، إذا نيل مقام الصحابة نيل مقام النبوة، فإن مثل هذه المادة تجرئ الناس على مقام النبوة، فيتكلمون بأشياء تغض من المقام النبوي وإن أظهروها في غير الغض. تجد بعض الناس بعد ذلك يقول هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطب مما لا يؤخذ به اليوم، لأن الطب اليوم تطور وتغير. فمثل هذا ما الذي جرأه؟ جرأه ابتداء الأمر بالنيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل الأهواء من الزمن الأول إلى زماننا هذا، أنهم يريدون بالكلام في الصحابة الكلام في مقام النبوة، لكنهم لا يتجرؤون بين المسلمين أن يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدئ الأمر بالكلام في الصحابة ثم يرتفع إلى الكلام في مقام النبوة. فهذه الأهواء التي جاءت في بيت واحد فرقت أهله، فتجد هذا يتعصب وهذا يتعصب لهواه وهذا يتعصب لهواه، ثم تقع بينهم العداوة والبغضاء. هذا أنموذج واحد واقع، هذا أنموذج واحد واقع. وغيره من الأهواء التي فرقت الناس لما عدلوا عن الصراط المستقيم كثيرة، وما من أحد منا إلا وهو يعرف شيئا من ذلك، لأن البلية عظمت بها. لكن السالم من هذا هو الذي يقيم نفسه على الصراط المستقيم ويتخلى من هذه الأهواء ولا يرضى بأن تدخل قلبه ولا بيته ولا أهله، فيكون في حصن منيع من حدوث البغضاء والفرقة والهوى. وأذكر لكم شيئا يدل على نفع الفطرة في مثل هذا المقام، أن تلك الأشرطة دخلت بيتا واختلف فيه اثنان وسمعت أمهما خلافهما، هل يسمع لها أم لا يسمع لها؟ فقال أحدهما إن الشيخ ابن باز كان حي رحمه الله، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا ينصحان بسماعها. فقالت أمهما إذا كان ابن باز وابن عثيمين لا ينصحان بسماعهما بسماعها فلا خير فيها. انظر الفطرة وقت من شر الفتنة بالهوى، ولكن الإنسان الذي يغتر بنفسه ويقول أنا لي عقل وأفهم، هذا هو الذي غر إبليس. إبليس ماذا غره؟ رأيه وعقله الذي ظنه أنا خير منه، خلقته من طين وخلقتني من نار، فهو اغتر بأنه مخلوق من نار تلتهب لها قوة وجذوة وجمال، والناس يفتقرون إليها في البرد وينتفعون بها، لها منافع ولها أشياء، فغره ذلك لما قدم رأيه وعقله، فكان سبب الشر عليه. فكذلك من الناس من يغتر بعقله ورأيه ونظره وهواه وينسى أن الأمر كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا يكون العبد مسلم إلا حتى يكون مستسلما. لماذا سمي الإسلام إسلاما؟ لما فيه من الإسلام لله، يعني العبد يستسلم لله عز وجل، فإن الله هو الذي خلقه وهو سبحانه وتعالى به أعلم، وما شرعه له أحكم، فلا خير لك في غير ما جاء عن ربك سبحانه وتعالى وما دلك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه وصححه الحاكم وابن القيم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وأنه دين الإسلام، وأنه دين الإسلام، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وتلك الشياطين منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية، وتلك السبل منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية، فالعبد مأمور بأن يحذر تلك السبل وأن يحذر دعاتها الذين يدعون إليها. وأنت ترى كثرة هؤلاء الشياطين الذين يلبسون على الناس أديانهم، تارة في باب الشهوات وتارة في باب الشبهات، فلا يسلم لك دينك إلا بأن تقيم نفسك على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلقي إلى غيره لبا ولا تستمع منه حرفا، وتعرف طريق الأمانة في دينك أن الدين يؤخذ ممن عرف به. قال ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا ممن عرف به، لا يؤخذ العلم إلا ممن عرف به. هذه قاعدة نافعة لو أعملناها ارتحنا في كثير من الأمور. لو أن الإنسان إذا جاء شيء من العلم والدين نظر هذا الذي قال له ما رتبته في العلم والدين، هل يؤخذ منه أم لا يؤخذ منه، تجد الآن مسائل كبيرة الناس يعقدون عليها ولا أبراء، كلمة واحدة من عالم تنسفها. مثلا قال ابن تيمية: ولا بيعة لمجهول ولا مختف، يعني ما في بيعة ولاية في الإسلام لواحد مجهول ما يعرف ولا مختفي على الناس، يقولون أمير أو خليفة ولا نراه. فهذه الكلمة كلمة مبنية على أصول شرعية، إذا عقلها الإنسان دفعت عنه شرا كثيرا، وإذا لم يعقلها الإنسان وقع في شر كثير. وقد تستمع كلاما طويلا يقرر لك ولاية هذا أو إمارته أو خلافته، وتلك الولاية والإمارة لا تثبت لفقدها أصلا عظيما، وهو جهالة ذلك المتولي واختفائه التي لا يتحقق معها مقصود البيعة في الإسلام على الإمرة. ولذلك العلم للقلب كالشمس للعين، العلم للقلب كالشمس للعين، إذا سطعت الشمس في النهار رأيت الأمر واضحا جريا، وإذا أظلم الليل التبس عليك ما بين يديه. فكذلك العلم إذا امتلأ به القلب صار ما أمامك بين جري ظاهر، تعرف ما تتكلم به وتدين به لله عز وجل. وإذا خفي عنك العلم تخبطت جهلا، حتى ربما سلكت سبيلا تظن أنه الحق وهو ليس الحق، وتريد به الجنة وهو يدخلك النار. فأنتم لا يخفى عليكم ما وقع في الرياض في رمضان من قتل الابنين لأمهما يريدان بذلك أن يدخل الجنة، من قتل أمهم يريدون أن يدخل الجنة. لا يمكن أن يكون اقتلان أمهما وهم يقولون نروح للنار، لا، هم يقولون نريد الجنة، فذبحناها قربان لله سبحانه وتعالى. ما الذي أوقعهما؟ الجهل والهوى والتخبط. وهذا الذي تراه أنت إذا رأيته في فعل قتل الأم، فكم من امرئ يقتل قلبه في اليوم مرات، ضيق القلب وظلمة القلب أعظم من هذه الأشياء. قال ابن تيمية: أعظم العذاب عذاب القلب، يعذب الإنسان بجهله وتخبطه وهواه ورأيه وخروجه عن أمر الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة. وما وجد في الناس من ضيق صدورهم وكآبتهم وقلقهم أعظم منشئها بعدهم عن دين الله الذي أحبه ورضيه. لا يمكن أن يكون دين الله الذي يحبه الله ويرضاه يؤدي بالعبد إلى القلق والكآبة، بل هو سر انشراح الصدر وقوة الروح وانطلاق الأسارير وارتياح البال ومحبة الخير للنفس وللخلق. فإذا ازداد العبد بدين الله علما ومعرفة ازداد أنسا وشوقا ومحبة لله ولما يحبه الله ويرضاه. ولذلك من أعظم منفعة العلم أنه يهديك إلى الحق فيرزقك جنة الدنيا. قال ابن تيمية الحفيد: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. انتهى كلامه. وليست جنة الدنيا تلك سوى الأنس بالله والشوق إليه وتعظيمه سبحانه وتعالى وسكون القلب بمحبته والرضا بأمره. ولا تدرك هذه الأمور بالتمني والتحلي، وإنما تدرك بحقيقة الطلب لها. فإذا كان الإنسان صادقا في طلب معرفة ما يحبه الله عز وجل بطلب العلم عظم أنسه بالله واشتياقه له ومحبته لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا جنة الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي غربة المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والمراد منهما فيما له من الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة هم أهل الغربة الدينية، والمراد منهما فيما له من الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة هم أهل الغربة الدينية المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل من الغرباء، وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية رضي الله عنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم. قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم: قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا. فمن فضل الغربة نجاة أهلها، فمن فضل الغربة نجاة أهلها. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو غريب ناج، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو غريب ناج. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء، مع بيان فضل الغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، مع ذكر فضل الغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، فعلى من الطيب، فللغرباء كل طيب في الدنيا والآخرة، فللغرباء كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسناده صحيح، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون زيادة مذكورة، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الداني في كتاب الفتن، فرواها الداني في كتاب الفتن، وإسنادها ضعيف، ولها شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص تتقوى به، ولها شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص يأتي ذكره تتقوى به، فتكون رواية حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان وقوع الغربة وفضل الغرباء، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان وقوع الغربة وفضل الغرباء. وقوله في الحديث في وصف الغرباء: النزاع من القبائل، أي هم من أجناس شتى وأعراق مختلفة، أي هم من أجناس شتى وأعراق مختلفة، فلا رابطة بينهم سوى رابطة الإسلام، فلا رابطة بينهم سوى رابطة الإسلام. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد ورجاله ثقات، سوى ابن سعد الراوي عنه، سوى ابن سعد الراوي عنه فهو مبهم. والمبهم من الرواه ما معناه؟ ايش معنى مبهم؟ الذي لم يسمى، الذي لم يسمى، مثل ابن فلان يقال عن ابن لفلان، او عن عم فلان، او عن اخي فلان، هذا يسمى مبهما. والاظهر انه عامر بن سعد، والاظهر انه عامر بن سعد ابن ابي وقاص احد الثقات، فاسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمه كالاحاديث المتقدمه في بيان غربه الاسلام وذكر فضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث، رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة هو نظير ما تقدم في بيان غربة الإسلام وفضل الغرباء، ومما يندرج في حقيقة غربتهم أنهم صالحون مصلحون، ومما يندرج في حقيقة غربتهم أنهم صالحون مصلحون، فهم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، فهم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي وله شواهد تقويه، ولا سيما جملة أيام الصبر فهي ثابتة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمع، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما المراد بأيام الصبر والقبض على الجمر؟ ما المراد بأيام الصبر والقبض على الجمر؟ أيام فتن. كيف يعني أيام فتن؟ فتنة بين المسلمين. لماذا؟ يوش الفتن يعني؟ أحسن. شدة التمسك، مشقة التمسك بالدين لشدة فتن الرخاء أو الشدة. مشقة التمسك بالدين، مشقة التمسك بالدين لشدة فتن الرخاء والشدة. فتارة قد يكون الأمر من جهة الشدة، وتارة قد يكون الأمر من جهة الرخاء. واعتبر حال كثير من الناس في بلادنا، فإن الرخاء الذي مسهم جعل تمسكهم بالدين شديدا عليهم، يشق على أحدهم. واعتبر هذا في حال أحدنا وهو يمسك هذه الهواتف الذكية، فهو يجد مشقة في الصلاة، ويجد مشقة في قراءة القرآن، ويجد مشقة في ذكر الله سبحانه وتعالى، ويجد مشقة في الجلوس للعلم، لأن هذه الهواتف تدعوه بمغرياتها إلى الانصراف إليها والقعود خاضعا بين يديها. فهذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، أن العبد يجد مشقة في التمسك بدينه، يشق عليه أن يفعل ما كان يفعل لأجل ما ورد عليه من الواردات. وأخبرني أحدهم أنه كان يجلس عادة هو وأفراد من جماعة المسجد كل في زاوية يقرؤون القرآن، فافتقد جلوس واحد منهم واستغرب عدم محافظته على حاله التي كان عليها. يعني كانوا إذا صلوا العصر يجلسون 10 دقائق ربع ساعة كل واحد وحده، هذا يجلس عند العمود هذا يقرأ، وهذا عند العمود هذا، ويعرفون بعض غالبا ينصرفون في وقت قريب. فيقول استغربت واحد ما فقدته ما عاد يجلس. يقول فبدأت في نفسي أسأل ما الذي غيره. يقول فرأيته بين الأذان والإقامة يحرك شاشة هاتفه يتابع صفحات تويتر. يقول فعلمت من أين أتي. يعني هذه فتنة له، هذه أيام الصبر والقبض على الجمر، أنه يشق عليه أن يحافظ على ما كان عليه من عمل صالح لأجل فتنة قلبه بهذه الهواتف. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، فيكون أجر عمل الواحد كأجر عمل 50 منهم، فيكون أجر عمل الواحد كأجر عمل 50 منهم. وتعظيم أجره لا يدل على تعظيم فضله عليهم، وتعظيم أجره لا يدل على تعظيم فضله عليهم. فالصحابة بمجموع ما لهم من الفضائل لا يكون أحد بعدهم مثل أحد منهم، فالصحابة بمجموع ما لهم من الفضائل لا يكون أحد بعدهم أفضل من أحد منهم. لكن يكون لمن تأخر فضيلة ليست لهم كالواقع في الحديث، فهذا أمر مقطوع به. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لكن معناه فيما سبق، فهو يتقوى بحديث أبي ثعلبة السابق، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فهو بمعناه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، يعني أخ الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح وإسناده ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث المعافري واسمه بكر بن عمرو، أحد التابعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم، وهي ترجع إلى ما تقدم من وصفهم بالصلاح والإصلاح. أحسن الله إليكم. باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، وبيان خطرها ليجتنبها العبد، وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، وأعاد المصنف تقريره تأكيدا له، لتحذر البدع وينأى العبد بنفسه عنها فيجتنبها. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال أنه قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وما خرج عنها فهو حقيق بالترك، وما خرج عنها فهو حقيق بالترك، ومن جملة ذلك البدع، فيجب أن تحذر لأنها ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين المهديين. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فزجر عنها وخوف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر، والضلال يفر منه ويحذر، ولا ينبغي للعبد أن يورد قلبه موارد الضلال. فمن كمال الإيمان الإعراض عن فتن كل فتان، فمن موارد كمال الإيمان الإعراض عن فتن كل فتان. قد بوب البخاري باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن، يعني من صحة دين الإنسان وقوته وكماله أن يفر من الفتن، استغناء بما يعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه للفتن ولا أن يتهاون في ذلك. تجد الآن بعض الناس يعرض نفسه للفتن، ينتقل من قناة إلى قناة، ومن صحيفة إلى صحيفة، ومن موقع إلى موقع، ومن صفحة إلى صفحة، ويقول: نطلع على ما عند الناس. وهذا لم يأمرك الله به، الله أمرك بأن تتعلم دينه وأن تعرفه، وحذرك من أن ترد قلبك على موارد الضلال لأنها تؤدي بك إلى الهلكة، وحذرك من أن تغتر بنفسك. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه. الدجال يعني المسيح الأعور اللي في كل صلاة نتعوذ منه، يعني نعرفه ولا ما نعرفه؟ نعرفه. قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، يعني فليبعد عنه، فإن الرجل يأتيه ليرد عليه فيتبعه لما يرى من الشبهات. يعني يجي يقول: أنا برد على الدجال، ثم إذا جاء الدجال وشافه ما عنده من الشبهات يتبعه. ولذلك كان السلف يكرهون الورود على الشبهات، لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. يعني الشبهة مثل سنارة السمك، إذا علقت بالقلب جذبته، والقلب ضعيف، القلب من أرخى اللحم، فليس عظما صلبا بل هو سهل، وإذا علق به شيء من هذه الشبهات اجتر العبد إلى ما لا تحمد عاقبته. فيجب أن يجعل الإنسان حول قلبه حصنا بالنأي عن كل شبهة تهتك دينه وتضر به. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم ذكره جماعة، وليس الحديث مرويا في سنن أبي داود التي بأيدينا، وليس الحديث مرويا في سنن أبي داود التي بأيدينا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فهم أحرى باتباعه فيما يتعبدون به. فإذا تركوا شيئا لم يتعبدوا به فإنه ينبغي للعبد أن يحذره، ومن جملة ذلك البدع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعبدوا بها فيجب الحذر منها. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن، رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين، فإما أن ينسبوا أنفسهم إلى دين يرونه خيرا من دين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر، وإما أن يفتتحوا على المسلمين باب ضلالة وإحداث وهذا فسق وشر. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، وإخباره عما سيؤول إليه أمرهم، وإخباره عما سيؤول إليه أمرهم من خروجهم على المسلمين بالسيف، من خروجهم على المسلمين بالسيف، بأن تعظم بدعتهم ويستفحل شرهم حتى يروا أنهم على دين غيرهم ليسوا عليه، فيخرجون على المسلمين بالسيف، وفي ذلك أعظم التحذير من البدع، وفي ذلك أعظم التحذير من البدع. فوقع الأمر كما أخبر رضي الله عنه، فإنهم ابتدوا أمرهم في تلك الحلق على أمر يراه كثير من الناس يسيرا، وهو ترتيب الذكر على النحو المذكور، بأن يجعلوا الناس على حلق، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون، إلى آخر ما ذكر في الحديث. ثم قوي في أنفسهم ما هم عليه من حال فانحازوا عن المسلمين، أي خرجوا عن المسلمين وسكنوا في حروراء، بلدة قريبة، محلة قريبة من الكوفة، ثم اعتدوا على ماشية المسلمين وأموالهم، ثم اعتدوا على أموالهم حتى قاتلهم علي رضي الله عنه، فكان مبتدأ أمر هؤلاء شيئا يسيرا، ثم استفحل حتى خرجوا على الناس بالسيف، وهذه حال البدع والأهواء، فإن مبدأها صغير وآخرها شر مبير، فإن مبدأها صغير وآخرها شر مبير، وهذا يوجب على العبد الحذر من البدع ولو صغرت، الحذر من البدع ولو صغرت، وهذا هو الذي كان عليه من كان من أهل العلم والدين والفضل والإيمان، يتخوف أحدهم أن يقع في أمر مبتدع ولو كان يسيرا عند الخلق. وفي كتاب معالم الإيمان في أخبار بهلول المالكي أحد علماء القيروان أنه في حلقة الدرس نادى أحد أصحابه فساره بكلام، يعني خاطبه سرا بينه وبينه، فانصرف ذلك ثم رجع إليه بعد مدة ثم ساره فقال الحمد لله، فسأله أصحابه عن الأمر فقال إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة أن آتي بها من السوق، فعقدت طرف عمامتي لأذكرها، يعني إذا رأى عمامته معقود طرفها ليش عقدت؟ عشان أهله، فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، يقول فخفت أن هذا الشيء اللي فعلته حدث في الإسلام، فأرسلت فلانا إلى فلان وسمى رجلا من علماء القيروان وكان أعلم بالآثار مني، فقال فعله ابن عمر، فحمدت الله أني لم أكن أول من أحدثه في الإسلام. فهو تخوف في أمر يسير عقد العمامة أن يكون قد أحدث في الإسلام، لأن من أحدث في اليسير أحدث في الكبير، فخاف على نفسه فتصون من ذلك وسر لما عرف أنه قد سبقه ابن عمر. وهذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها أحدنا، أن يحذر من البدع ولو صغرت. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بحسب ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي في الطبقة الأولى، سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير ثم يقيد فوته، إن تيسر أن يقضيه الآن فخير أو فيما يستقبل من الأيام. كتاب فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته والبقية يكتبون بقراءة غيره، صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان يكتبه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت يعني في بداية المجلس الأول تكتب بداية المجلس الأول فجر يوم السبت، تكتب التاريخ تكتب الساعة، انتهينا من المجلس الأول تكتب نهاية المجلس الأول وتكتب الساعة، ابتدأنا المجلس الثاني تكتب بداية المجلس الثاني وتكتب كالأول، وهكذا. هذا معنى الميعاد المثبت، هذه يسمونها مواعيد القراءة. الإنسان إذا وقت أمره هكذا يعرف قرأ كتاب التوحيد في كم مجلس على شيخ، قرأه القرآن في كم مجلس على شيخ، أي هذه المجالس ما تواريخها ما أوقاتها، يصير يعرف طريقة في العلم. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة لمعين في معين، من معين في معين لمعين بإسنادي المذكور في رفع النبراس إجازة لطلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في جامع الوالدين بمدينة في يوم إيش تاريخ أي في يوم اضربوا على كلمة ليلة في يوم السبت، كم التاريخ اليوم 16 و17 السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 37 و400 وألف في جامع الوالدين بمدينة تبوك، في جامع الوالدين بمدينة تبوك. وهذا آخر هذا المجلس، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نبتدئ في كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.